بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 17 بعد 600، ونحن بين يدي الصفحة 75 بعد 400، ونحن في آخر هذه الصفحة، حيث هناك فقرة تبين أننا لابد لنا بعدما جلنا الجولة التي جلناها فيما يتعلق بالمتشابه من النصوص، سواء كان آية أو حديثا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أن نجري تطبيقا على ما قدمناه، لنبين ما الموقف الذي ينبغي أن نقفه من النص المتشابه. وسنتعرف من خلال هذا الموقف إلى اللغة وعطائها، وإلى موقف السلف الصالح من النص المتشابه، لئلا نصاب بأي لوثة ولو من باب أن يهزنا المجسم المشبه حينما يقولوننا قولا في نص متشابه، أي بمعنى أن يكون على قدم راسخة فيما يتعلق بمعرفتنا بالله تبارك وتعالى. هناك آية قرآنية يقول الله عز وجل فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا ما سألنا ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما معنى قول الله عز وجل ليعبدون، لقال لنا بلسان فصيح: إلا ليعرفون أو إلا ليوحدون. ولا فرق على الإطلاق بين الجوابين، أي خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق ودعانا إلى أن نتعرف إليه جراء هذا الخلق أو من خلال هذا الخلق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هناك آيات كونية إنما نتعرف بدلالاتها إلى الله تبارك وتعالى، هناك آيات قرآنية أو هي وحي الله تبارك وتعالى. فمن وحي الله عز وجل نتعرف إلى الله جل جلاله، ومن دلالات هذا الكون نتعرف إلى الله تبارك وتعالى. العقل له دور كبير في التعرف إلى الله عز وجل من خلال هذا الكون العريض الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. ذلك أنه آلة استدلال أعطانا الله عز وجل إياها. العقل بصرف النظر عما قاله الربانيون العارفون بالله تبارك وتعالى الذين يربون النفوس والسلوك، قالوا العقل من أجل أن يعقل الإنسان، يعني يربط الإنسان عما لا يليق بهذا الإنسان ومنزلته من الله تبارك وتعالى. فالعقل هو حابس لك عن أن تقول قولا تنزل به عن إنسانيته أو عن نظافة سلوكه وهكذا. نحن نتعرف الآن على العقل على أنه ما فينا من إمكانية التعقل، يعني الفهم، يعني الوعي. إذن الكون يدلنا على الله، وآلتنا في معرفتنا بهذا الكون الذي يدل على الله إنما هو العقل. أما ما يتعلق بالوحي الآن، الوحي كلام الله تبارك وتعالى، وقد جاء كلام الله يبصرنا بما ينبغي أن نتعرف به إلى الله جل جلاله. فما دور العقل يا ترى في قضية الوحي؟ قال: دور العقل في قضية الوحي أن يفهم ما قاله الله تبارك وتعالى، لا أكثر ولا أقل، أن أعي ما قاله الله عز وجل في كلامه الذي أنزله، سواء كان الكلام يتعلق بالحلال والحرام وهذا من علم الفروع، أو ما يتعلق بالله جل جلاله ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا وهذا ما يتعلق بعلم الأصول. وأنت خبير بأن كل الفروع أو كل علم يتعلق بالفروع من حلال وحرام وبيع وشراء وبناء أسرة وقول يجوز وقول لا يجوز وفعل يجوز وفعل لا يجوز، ما يتعلق بالعبادات كلها إنما هي من علوم الفروع، ولا قيمة لعلوم الفروع ولو أداها العبد على ما يرام إلا إذا أتقن علم الأصول. لأن الله عز وجل، وهذا من الأدلة طبعا وليس الدليل الوحيد، عطف العمل الصالح الذي هو من علم الفروع على الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإتقان الإيمانيات هو المطلوب الأول من المكلفين. ما العلم؟ العلم الجزم القاطع المصادق الواقع عن دليل ولو جمليا، الجزم القاطع بوجود الله عز وجل من خلال الأدلة، القاطع المصادق الواقع أن ينبغي أن يكون الجزم بوجود الله عز وجل وبصفات الله عز وجل على المعنى الصحيح الصحيح الذي يصادق الموضوع نفسه. ولذلك هل المجسم يا ترى من أولئك الذين قد جزموا جزما قاطعا مطابقا للواقع؟ هم جزموا جزما قاطعا لكن الجزم هذا لم يطابق الواقع، لا بد من أن يطابق جزمك بما جزمت به من اعتقاد مع الواقع المطابق للواقع. ومن هنا لا نعجب إذا أخبر الله عز وجل في سورة قاف فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. المعنى معروف، المعنى بيان أن الله عز وجل أسند إليه الخلق. الخلق خلق ماذا؟ خلق الوعائين. وما في الوعائين؟ لأنه لا يدعي أحد مما في الوعائين سواء كان في الوعاء السماوي أو الوعاء الأرضي أنه قد خلق شيئا من السماء أو من الأرض. أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا السماوات والأرض أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا هذا ولا ذاك. لكن لما ختمت الآية هنا؟ قال ومسنا من لغوب، بعدما رسم لنا النص القرآني أن الله عز وجل أسند إليه الخلق والنص من الواضحات، قال وما مسنا من لغوب. أنا ما خطر ببالي أن الله عز وجل يمسه لغوب. إذا لماذا قال ومثل من لغوب؟ يعني ما المناسبة؟ قال المناسبة أن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر أنه خلق السماوات والأرض وبين بصورة غير مباشرة أن هناك من اعتقد هذا الاعتقاد لكنه أردف هذا الاعتقاد بما لا يجوز في حق الله، قال وتعب الله تبارك وتعالى بعدما خلق السماوات والأرض، ولذلك كانت الاستراحة يوم السبت. هذا تصور اليهود. من الأدلة على هذا التوجيه، التوجيه صحيح هذا ليس مفتأة وليس لصقة منطقة بالنص، وما مثلا لغوب، قال فاصبر على ما يقولون لأنهم قالوا استراح. طيب هل يجوز يا ترى بعدما جزموا أن الله خلق السماوات والأرض أن ينسبوا لله تبارك وتعالى العجز أو الوهن أو الضعف أو فقد القوة؟ هم جهلوا أن الله لا يخلق معالجة، الذي يمسه لغوب والذي يعالج المخلوق أو المصنوع أو المعمول. والله عز وجل ليس من شأنه أن يخلق معالجة، وإنما يخلق إنما أمره إذا أراد شيئا لم يقول له كن فيكون بالتوجه فقط. ولذلك الله عز وجل، وهذا أعتقده اعتقادا جازما، قادم على أن يخلق مليارات من الأكوان ليس من السماوات والأرض فقط. شو السماوات والأرض؟ ولا شيء بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى. لكن الذي رائع هنا قال فاصبر، يعني أنا قد يمس سمعي إذا مضمونه نسبة ما لا يليق بالله عز وجل إلى الله. فاصبر على ما يقولون، يعني هم ما طابق مضمون قولهم الواقع، وإنما هو اعتقاد عبروا عنه بقول وليس وراء هذا القول من قيمة أو دليل أو موضوع أو حقيقة. فاصبر على ما يقولون وسبح. أيضا العطف مذهل، يعني أنا حينما استمعت إلى ما يولي سمعي حيث قال القائل في حق الله ما لا يليق بحق الله عز وجل، أنا لي أتوجه الآن بالتنزيه، سبح، يعني نزه الله عز وجل عن هذه الترهات وهذه إضافات لله تبارك وتعالى. هؤلاء وأمثالهم ممن اتبع سبيلهم من هذه الأمة يمكن أن يطلق عليهم المشبهة أو المجسمة، يعني هم الذين أرادوا أن يتعرفوا إلى الله عبر الأخيلة وما بصح أنت تتعرف إلى الله عز وجل عبر الخيال. أنا أتعرف إلى المخلوقات عبر الخيال، لكن لا أتعرف إلى الله عز وجل عبر الخيال، لأنه لا تحيط بالذكرى بعث من الخيال. وعلى هذا التسبيح، التسبيح هو لون، بل هو التنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. ثم انطلقوا، وهذه كارثة في حق كل من يريد أن يبني تصورا يقدمه للأمة. قال انطلقوا من منطلق قياس الغائب على الحاضر، قاسوا الغائب على الحاضر، وهنا لا يجوز الحمل أحوال. حتى الآخرة من حيث كونها من الغائبات لا يجوز أن تقاس على الدنيا، ما يصح هنا. ولذلك من قاس الصدم يقول كيف، حينما نسمع أنه كيف، حينما أتحدث عن واقع من وقائع العرض على الله عز وجل في ساحة العرض على الله، ويقول كيف، نقول له متى ما قلت كيف أنت تريد أن تكيف، ولما لم يقطع الذهن أن يستوعب المعنى، يستوعب المعنى علما بأن استيعاب المعنى لم يطلب منك سوى أن تعتقد بثبوته لا بكيفيته. أنا ما أعرف كيف يتأتى بعث الموتى بنفخ الصور، نفخ البعث، أنا ما أعرف، أنت تعرف رائع جدا، لكن لا يعني عدم معرفتي أن هذا المضمون إنما هو في الهواء، بل هو من الراسخات في الحقائق. وعلى هذا من قاس الغائب على الحاضر ضل بالقياس. ومن هنا نقول أي فعل، دعك من الصفة الآن، أي فعل أسد لمخلوق من المخلوقات وأسد هذا الفعل ليس هذا نفسه، أسد فعل مثله، أسد فعل مثله لله عز وجل، فالمضامين مختلفة. لا يصح أن يكون حقيقة ما أسد إلى الله كحقيقة ما أسد إلى عبد من عباد الله، لا يصح هذا على الإطلاق. ومر معنا نحن فقط في مثالا واحدا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، المجيء معروف، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يا أخي جاء هذه غير جاءتك، 100% هذا الكلام، 100% ولا 99%، ذلك أنه إذا أرسل الفعل إلى الله عز وجل كان على المعنى الذي يليق بعظمة الله، ولا يصح أن يقال مضمون الفعل حقيقة الفعل كمضمون الفعل وحقيقة الفعل إذا ما أسد لمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ما عم نتكلم عن الصفة، الصفة من هذا الضرب أيضا، أنا إذا أسدت صفة للعبد كصفة السمع وأسدت الصفة لله عز وجل فحقيقة السمع هنا ليست حقيقة السمع هناك، وإلا معنى ذلك أن عندك أنت من الحقائق حقائق صفات الله كما لله تبارك وتعالى، هذا لا يجب على الإطلاق. من هنا نحن مطالبون بأن نقول نقر بكل ما أنزل الله عز وجل مما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى، نقر من باب الإيمان، سواء كانت الأفعال ظاهرة إيمان لا إيمان، وإنما هو شهادة رؤية مشهود، أو ما يتعلق بالإيمانيات، أسند الله عز وجل صفات له وأسند الله عز وجل أسماء له، فأنا على اعتقاد جازم بكل ما أسند الله عز وجل أثبت ما أثبت الله وأنفي ما نفاه الله عز وجل. وهنا حيث أثبت ما أثبت الله عز وجل أثبته على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، مما دلتنا عليه العقول أن الله عز وجل واجب الوجود ليس لوجوده بداية، وأن الله عز وجل دائم الوجود ليس لوجوده انقطاع، فهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. ولذلك كل من عليها فان، هذا معنى مهم جدا، كل من عليها فقط، كل من عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات حتى الأرض نفسها، لكن الآن يخاطبك إلك كل من عليها فان، أليس في صفة الفناء فينا صفة ذاتية فقط ننتظر حتى يأتي الأجل من أجل أن نرحل ثم نذوب، نذوب نوزع في الأرض؟ هذا فيما يتعلق بصفاتنا الذاتية. أما ما يتعلق بالله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هارق، كل شيء هارق إلا وجهه، هل العرش مخلوق؟ هل الكرسي مخلوق؟ هل كلها مخلوقات؟ لا تبقى. بمعنى ما في إلا الله عز وجل تفرد بوجود وجود، وإلى كل ما سوى الله لوجوده بذاته، كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى. بناء على هذه المعطيات، وبناء على أن الله هو مالك الملك، وبناء على أن بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن له مقاييس السماوات والأرض، وأنه أنا سبحانه وتعالى، هو كل هذه المعطيات أقف قبالس ما يلي: لا يصح على الإطلاق أن يقاس الله عز وجل لا ذاتا ولا صفات ولا أسماء ولا أفعالا بالمخلوقات. هو واحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا يمكن أن يكون هناك مخلوق يخلق من العدم. الله عز وجل يخلق من العدم. أنت حيث أعطاك الله عز وجل إمكانات، هذه الإمكانات إذا ما تمكنت من توظيف ما أعطاك الله عز وجل، وإذا بك تصنع سيارة، كل ألف مادة السيارة ليست خلقك أنت، وإنما هي خلق الله تبارك وتعالى. ولولا أن الله عز وجل طوع لك ما صنعت منه سيارة لما استطعت أن تصنع سيارة ولا غير سيارة. وهذا ليس باب تكفيه العمل الإنساني أبدا أبدا، باب وإنما باب إرساء الحقائق. إذا لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بشيء من المخلوقات، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. فبناء على هذا لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. إذا جاء النص الآن في ظاهره يوهم المشابهة، أنا عندي معطيات عقلية راسخة وعندي صفات الله عز وجل، تتأبى هذه الصفات على المشابهة، تتأبى. ما موقفي الآن؟ نحن أمام نص متشابه الرحمن على العرش استوى، نجري تطبيقا لنتعرف ما الذي قاله السلف الصالح في هذا. الاستواء مصدر، واستوى فعل، واستوى إذا أسند إلى إنسان أو إلى سفينة كان له معنى، وإذا أسند إلى الله عز وجل لا يصح أن يقال هذا المعنى مثل هذا المعنى على الإطلاق. ثم جاء باسمه الرحمن، الرحمن على عرش استوى، ثم جاء بلفظ العرش، ونحن مما نعتقده أن العرش مخلوق. عندنا أدلة سياتي في مناقشة موقفنا من قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، أجدوني أمام ما الذي قاله البخاري حتى في العرش، وهل نص البخاري بصحيحه على مخلوقية العرش، وما موقف أولئك الذين يتأبون إلا أن يقول ويقول ويقول، ثم اضطرهم هذا التوجه إلى أن يخطئوا خطأ بعد خطأ. أحيانا زلت القدم إذا لم يتراجع من زلت قدمه عنها ربما وصل به إلى الحضيض، تكون زلة ينحدر بها من القمة إلى أول السفحين. فإذا لم يتراجع ويرجع إلى القمة صار في عندك ربع السفح من الأعلى، نصف السفح، ربع السفح من الأسفل، وإن هو على الأرض الزلل يستفع زللا. وهنا سنتبين لماذا نقول زلل يستفع زللا. هذه كلها من الواضحة. تبقى مسألة لعلها من المهمات حقيقة، وهذه إذا ما أخذناها مع ذلك أننا لم نتعرف إلى كثير مما جاء بكتاب الله عز وجل، حيث إن كتاب الله لغة عربية، ورسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين، وأن اللغة العربية فيها حقيقة فيها مجاز. أعطي مثال فقط وأمثلة كثير على هذا. أولا يمكن أن نشبه شيء بشيء، نشبه شيء بشيء، هذا يسمى تشبيه. في مشبه ومشبه به، وأداة تشبيه أو لم تكن أداة تشبيه أو وجه الشبه. وأحيانا يكون التعبير يمكن أن يقال باب التشبيه، لكن لا يقال عنه تشبيه، وإنما يقال عنه كناية. كأن يسألني أو يسألني فلان فيقول: فلان كيف حاله؟ قلت له: والله تركه يقدم رجلا ويؤخر أخرى. هذه عبارة صحيحة، عبارة عربية مبينة وما شاء الله عنها. تركته يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أنت الآن تكون يابس اللغة، مو أنت طبعا غيرك يكون لا يابس اللغة، إذا ظن أنه والله فعلا تركته يقدم أخرى ورجع، يقدم مجر ورجع، هكذا هكذا. ذاتا لو طلب مني أن أصوره لن يرى في الصورة يقدم مجر ويأخذ أخرى، وإنما المعنى أنه كان مترددا، لأنه المتردد بدي أخرج أرجع، لا ما بحاجة الآن برجع، لا سأخرج سأرجع، يقدم رجل ويؤخر أخرى. أليس هذا تعبيرا تعبيرا؟ هل القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ نعم. هل فيه أساليب اللغة العربية؟ ما معنى بلسان؟ ما اللسان؟ لسان ليس مفردات، أساليب تعبير. أيضا فيما يتعلق بالاستعارات، كان استعير كلمة وضعت في اللغة لمعنى من المعاني ثم استقرت هذا المعنى من أجل أن أضيفه في معنى آخر بقرينة تدل على أني لا أريد المعنى الأصلي للكلمة، ثم استعار بحثت استعار، لأنه نحن لا نريد الآن لا الكنايات ولا الاستعارات ولا التشبيهات، نريد المجال. ما المجال؟ دخل علي إلى المطبخ فوجدني أضع عنقود العنب في العصارة لأعصر عنقود العنب، فلو قال لي الآن ماذا تفعل؟ أقول له أعصر عنبا. هذا التعبير على الحقيقة ولا على المجال؟ على الحقيقة، يعني أعصر عنب، أعصر عنب صح، العنب يعصر، أعصر تفاحا، لكن أعصر برتقالا، أعصر برتقالا. لكن لو انك تمكنت من زياره السجن، اسال الله عز وجل ان ينيل السجانين كل ما يستحقونه من ايذاء. لو دخلت السجن الان التفت، واذا في اضاءه من جانب السجن، اضاءه عجيبه حقيقه باهره، من هذا؟ سبحان الله ما اجمله. ويوسف عليه السلام، فمن كان معه؟ كان معه فتيان، ودخل السجن معه فتيان، قال أحدهما إني أراني، أراني يعني أرى نفسي، أراني مغراني يعني أنا في المنام رأيت نفسي، إني أراني أعصر خمرا. رأى رؤيا وجاء يقص عليه الصلاة والسلام، ما التعبير؟ أراني أعصر خمرا. الخمر لا يعصر، وإنما العنب يعصر. فالتعبير جاء على سبيل المجاز، هذا مجاز بما سيؤول إليه. لو قال إني أراني أعصر عنبا يمكن أن يكون له تفسير، لكن خمرا مع ذلك يعصر العنب من أجل أن يخمر ويصبح خمرا مباشرة. التعبير هذا ما يسمى، ما يسمى؟ قال يسمى هذا تعبير مجازي. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله صفة من صفات الله عز وجل، في حرف جر يدل على الظرفية، فهل يا ترى هؤلاء في صفة في رحمة الله؟ قال علماء وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله يعني في الجنة، ولما كان الجنة كلها رحمة، رحمة خالصة، جاء التعبير ففي رحمة الله. العلاقة الآن هذا أيضا مجاز، العلاقة المحلية بمعنى أو الحالية، يعني هم فيما حل في الجنة التي أدخلهم الله عز وجل إياها، وكانوا من أولئك الذين ابيضت وجوههم على معنى أن أعمالهم وتصوراتهم كانت على ما جاءت به شرائع الله تبارك وتعالى. إذا هذا ماذا يسمى؟ يسمى أيضا مجازا. حتى نقرب المسألة، لك دار أنت كم باب لها؟ قال الحمد لله 4 أبواب. قلت لماذا؟ قال لأنه لو جاء أعداء الله من هذا الباب لخرجت من الباب الثاني. هو فعل هكذا، هنا ما تعترض أنت حقيقة، لأنه جعل لبابه لداره 4 أبواب. أنت لما تكون من الليل تسأل الله عز وجل، أو حتى تدخل المسجد قل اللهم افتح لي أبواب ماذا؟ رحمتك. هل يعني الرحمة دار؟ لحظة، دار أبواب رحمتك. أليس في الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا من التعابير الأدبية الراقية جدا؟ أليس أليس أليس؟ إذا نحن أمام تعابير تسمى مجازا، تسمى مجازا. هل القرآن كان فيه إثبات؟ نعم، أتينا بالنص أراني أعصر غمرة، وحيث جاء النص هنا وجودا ولو لمرة واحدة دل على أن القرآن قد ورد فيه ما يسمى بالمجاز. إذا نحن أمام المجاز وأمام الحقيقة، هذه كلها يمكن أن تسردها هنا من أجل أن نتعرف إلى ما نريد. يقول هنا الشيخ قبل أن يأتي بالنص الذي هو عليه يدور الحوار، الرحمن على العرش استوى، نريد أن نتعرف إلى الموقف الآن، الموقف الصحيح، الموقف الحقيقي. قال حتى لا يقع مع كل الأدلة التي ذكرناها أي شبهة لأي مجسم أو مشبه، أو لنحمي النفوس التي حماها الله عز وجل من التجسيم والتشبيه، قال لابد لنا من أن ننقض آخر حجر بناه أولئك المجسمين. كنا التجسيم مشكلته أنه قد بني على القياس، تجسيم، وإلا لماذا جعل النص الذي ظاهره يوهن المشابهة على حقيقته؟ وبدأوا يكدسون النصوص ويجمعونها من أجل أن يقصوا إلى صورة، وكل هذه الصورة في دينك. الأصل أن تتعامل مع النص بناء على أنه بلسان عربي مبين، وبناء على أني سأثبت كل ما أثبته الله لكن على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل، وعلى معنى أنه لا يجوز أن تشبه الله عز وجل بأي مخلوق من المخلوقات، وأنه لا يجوز أن يسجد إلى الله عز وجل فعل، فيكون مضمون هذا الفعل الذي أسجد إلى الله تبارك وتعالى كمضمون حينما يسجد لمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. عندنا نص الرحمن على استوى ظاهره لهم مشابهة، لأن استوى معنى استعلى، أو كل الكلمات التي تأتي باللغة وكلها مسؤولة إن شاء الله عز وجل. فأنا أنزه الله عز وجل عن المعنى الظاهر المتبادر، المتبادر من المعنى أنزه، أثبت النص لأنه نص، أثبت أن للنص معنى يليق بعظمة الله عز وجل. الآن بالنسبة لي أنا أسلم لله تبارك وتعالى وأفوض تحديد علم المعنى لله عز وجل، قل الله أعلم بالمراد. قد يأتي مقابل بقل ما بصير يسلم، قل له أنت لا تسلم، أنا بدي أسلم، ما عندي مشكلة إطلاقا، لأن هذا متشابه، والمتشابه وما يعلم تأويله إلا الله. ثم إذا انتقلت إلى التأويل الآن، هل أنا قاطع بما وصلت إليه من تأويل؟ لست بقاطع، أنا على ظن، خاصة إذا ما بنيت التأويل على المعاني المتعددة للكلمة. الكلمة إذا لها عدة معاني يمكن أن أحمل هذه الكلمة على معنى من هذه المعاني التي تليق بعظمة الله تبارك وتعالى، حيث أحمل الكلمة على معنى من جملة المعاني، معناتها أنا اخترت معنى من المعاني، أنا لست واثقا من أن هذا المعنى هو المعنى المقطوع به. والعقائد لا تبنى على الظن، على التأرجح، ينبغي أن يكون واثقا. أنا واثق من أن هناك معنى، واثق بأن هذا المعنى قد أحاط الله بعلمه، أنا عارف نفسي أني لا أستطيع أن أصل إلى هذا المعنى، إذا أنا سلمت لله عز وجل بما تضمنه هذا المعنى. لكن لو افترضنا أن عامية من العوام ألح علي وتشبث بي وقال ينبغي أن تقول لي المعنى ترى، وإلا ماذا؟ وإلا ربما انحرف بالتطور، فإذا به يتلاعب به الخيال، يرسم له صورة لا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. من هنا لو افترضنا أن عاميا ما فهم من استوى على العرش إلا القعود، الأبد ولو كلمات أنا ما أقول بسهولة حقا، إلا التماس، يعني هو حمل استوى على العرش مثل ما استوى عبد الصمد على عرشه، أو أي ملك ملوك، أو بلقيس على عرشها لها عرش عظيم، إذا كان هكذا بقول لا يا بني أنت أخطأت، أنت قست الله عز وجل على المخلوق، هذا لا يجوز. أنت أثبت ما أسده الله عز وجل لذاته. ثم إذا خفت على عقيدتي أنا من الاهتزاز أو السقوط أو قلب التشتيم والتشبيه، مع ذلك أقول له يا أخي استوى بمعنى استولى. طبعا قال آخرون أنه ما بصلح لأن استولى معك في مقاومات في كذا. أنا عندي ميفرد ورز كله صحيح على فكرة، مو ردود هواء، لكن الآن ما ودي أدخل في هذا المسألة. أقول له لا، استوى بمعنى استولى، بمعنى أن العرش وما حواه، يعني كل ما سوى الله من مخلوقات هي بقبضة الله، لا تخرج عن قبضة الله تبارك وتعالى. بمعنى هيمن الله عز وجل عليها من أسماء الله المهيمن. أنا حينما أقرب له هذا المعنى معناته أولت على فكرة، هو لن يستطيع أن يكون مثلي في التكوير، ولا مانع من هذا، لأن هناك من السلف من أول بعض النصوص واتفق على أن بعض النصوص قد أولها السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل اللغة يسوى تساعدني على هذا المعنى؟ اسمع الآن ما قاله الشاعر يوضح فيه استولى على هذا المعنى. فلما علونا، علونا العلو المعنوي، لأن العلو إما يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. فلما علونا واستوينا عليهم، فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائر، يعني قطعناهم تقطيع وحولنا الأرض كلها إلى مطعم. هذا مطعم، مطعم النسور. أرجو الله عز وجل ألا نكون لا قريبين ولا ممن يهيئون الطعام للنسور بهذه الصورة. على كل الشاعر ويفتخر بأنه مع قومه أو قومه معه قد قضوا على أعدائهم. فلما علونا واستوينا، استوينا ليس معنى هنا ركبنا ولا معنى قعدنا، وإنما معنى استوينا. فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائر. وعلى هذا نكون قد أبعدنا ذهن العامي حينما قلنا استولى، استوى بمعنى استولى، أبعدنا ذهنه عن التجسيم. هل النصوص الأخرى متشابهة؟ نحن قلنا في البداية لن نخرج عن دائرة الرحمن عز استوى. هل كل النصوص هذه متشابهة؟ يمكن أن تؤول كل النصوص، والأولى حينما يأتي النص كالنص القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو النص يد الله فوق أيديهم، أو النص يجعل أو يضع الرحمن قدمه في النار. كل نصوص وردت، لكن كلها يمكن أن نصرف النص عن ظاهره متبادل ونفوض أمر المعنى لله تبارك وتعالى. أيمكن هل يصح يا ترى؟ من المجسم؟ هو الذي يجعل الأصبع التي أسند الله بين أصبعين مع جارحة، لأنه أنت الأصبع لك جارحة من الجوارح، يعني عضو من الأعضاء. اليد فيك، أليس عضو من الأعضاء؟ اليد فيك عضو من الأعضاء، فلا يصح أبدا أن ينسب لله عز وجل الأعضاء، لأن الله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ورد في الحديث شيء، الحجر الأسود يمين الله في أرضه، اليمين يقابل والشمال فينا نحن. هل الحجر الأسود بهذه المثابة؟ ليس صحيح هذا الكلام. حتى لو جاءني واحد مجسم وقال كله شو الكلام هذا، هذا تعبير يبين الله، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه على شرف هذا الحجر، وأن من لمسه بحقه فكأنما بايع الله تبارك وتعالى. فهو تشريف للحجر من أجل إذا ما اقتربنا منه ولمسناه أكرمنا الله عز وجل بهذا التقرب. طيب لو افترضنا أن أحدهم قال الاستواء هنا على حقيقته، مثل استويتم على ظهوره، مثل واستوت على جودي، في ناس قالوا هذا الكلام موجود في كتبهم، طيب لو قال على حقيقته كنا طيب ماذا تقصد بحقيقته؟ لا. هذا سؤال مهم جدا. هل تقصد على حقيقته التي عرفناها في السفينة؟ هل تقصد على حقيقته ولعله أخطر فاصلة في هذا المعنى ما أقوله الآن؟ هذا مهم جدا، وهذا لعلي بدأت فيه بصورة ثانية. لو قال قائل إن استوى هنا على حقيقته، أقول أنت هل تقصد على حقيقته تلك الحقيقة التي عرفناها نحن في السفينة، أو عرفناها في من ركب الفرس، أو في من ركب السيارة؟ هل تقصد؟ قل لا. قل إذن على حقيقتي التي يعلمها الله تبارك وتعالى. إذن أنت أوهمت الآن، وعلى هذا هل عرفت الحقيقة أنت التي يعلمها الله عز وجل والتي دل عليها قوله الرحمن عارف السواء؟ قال ما عرفنا. قل إذا ما الفرق بيني وبينك؟ أن نزهت الله عز وجل. وقلت هناك معنى، قلت هذا معنى أكل أمره لله تبارك وتعالى. ما المحذور؟ المحذور أن تقول على حقيقتي التي هي فينا، يعني كما فينا معنى السواء عرفناه، عرفنا معنى السواء على العرش في حق الله عز وجل. قل لا، مع ذلك أنك قست ما لا يقاس، قست أمر الله عز وجل على أمر العرش علما الآن. وهذه لعلها مهمة، وحكاها من الدقائق الدقائق الدقائق. العرش مخلوق، والاستواء هنا صفة ذات ولا صفة فعل؟ أنا بدي أسأله. إذا كان العرش مخلوق معنى الاستواء حاجة، وكل النصوص القرآنية جاءت النصوص القرآنية لتبين أن الاستواء إنما ذكر في كل النصوص في القرآن بعدما ذكر الله الخلق، علما بأن العرش مخلوق. هل العرش يسامت عظمة الله؟ قال ولا يأتي ذرة العرش في عظمة الله، إلى جانب عظمة الله ولا ذرة. حقا أنت جعلت العرش في عظمته كعظمة الله تبارك وتعالى، هذه بعض الإسلام. ثم هل العرش متناهي ولا غير متناهي؟ لا تقل الآن فلسفي، ليس فلسفي. يعني هل العرش له حدود؟ نعم له حدود. فيما يتعلق بالعرش له حدود. هل العرش محمول؟ نعم، معك له حدود أيضا. هل العرش له قوائم؟ نعم، معك له حدود، وهذا ما أكده البخاري في صحيحه. إذا بناء على كل هذه المعطيات لا يصح على الإطلاق أن يقال الرحمن على العرش استوى، الاستواء هنا على حقيقته التي عرفناها فينا. أما إذا قلت على حقيقته في حق الله عز وجل، نحن كنا على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. ثم خلق عرشه على الماء، هذا النص الذي جاء ليبين لنا أن العرش مخلوق بعدما خلق الله عز وجل الماء، لأن قوله خلق عرشه على الماء معنى الماء قبل ولا بعد؟ الماء نفسه. قال الماء قبل، ثم خلق عرشه على الماء، هذا ما جاء في أحاديث عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هنا أختم بما ذكره ابن حجر، ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، فتح الباري، الذي شرح فيه صحيح البخاري. يقول ذكر البخاري، هذا كلام ابن حجر، قطعتين من آيتين، يعني أتى قطعة، والبخاري فقيه، ولذلك نظم صحيحه على أبواب الفقه والمعرفة. يفتح الباب يعنون، يأخذ العنوان من النص ثم يأتي بالنص، يأتي بآية إذا كانت هناك، أو يأتي بالأحاديث التي يريد أن يستشهد بها. البخاري ماذا فعل؟ والحديث الآن من قبل ابن حجر عن البخاري مما يتعلق بالعرش خاصة، يتبين أن العرش مخلوق لم يكن ثم كان. يقول وكان عرشه على الماء، ويقول وهو رب العرش العظيم. كان عرشه على الماء، ثم قال وهو رب العرش، رب العرش معك العرش مربوب يعني مخلوق. طيب تلطف، يقول ابن حجر في ذكر الثانية عقب الأولى، يعني لماذا جاء وهو رب العرش العظيم وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال ليرد من توهم أن قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. ترى فيه قبله وفي معه في روايتين النص. هناك من حقق في الروايتين تحقيقا أروع التحقيق. ولم يكن شيء معه، مع كل المخلوقات مخلوقات، يعني العرش لم يكن أيضا، لكن ولم يكن شيء قبله، مع العرش معه صار. يمكن يفهم يعني. ولذلك من أجل أن يزيح الوهم الذي يمكن أن يعلق بالذهن جراء سماعه قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، أن العرش لم يزل مع الله تبارك وتعالى. هل صحيح يا ترى أن نعتقد أن العرش لم يزل مع الله؟ ليس صحيحا. كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش على الإطلاق. هل هناك من قال أنه لم يزل العرش مع الله؟ نعم هناك من قال. ما قيمة مذهبه؟ قال هو مذهب باطل، هذا كلام ابن حجر. الآية الثانية إشارة إلى أن العرش مربوب، كل مربوب مخلوق، معك مخلوق معك لم يكن. ختم البخاري الباب بالحديث الذي فيه الآن. لاحظ البخاري ما أدق فهمه وما أعمقه، جاء بقوله وكان عرشه على الماء، وجاء بقوله رب العرش العظيم، وفي السياقات كان الله ولم يكن معه ولم يكن معه غيره، أو كان الله ولم يكن شيء قبله. هذا يوهم أن العرش كان معه. من أجل أن يزيح هذه الأوهام قال ختم بالحديث. ما الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عما سيكون من أمره نفخة الصعق، نفخة البعث، فيفيق عليه السلام، يبعث عليه السلام، فإذا بموسى عليه السلام لما يفيق وإذا بموسى. هنا أسئلة العلماء، هل ترى بعث قبله لم يبعث؟ هل نفخ الصعق مست موسى أم اكتبي بالصعق فخر موسى صعقة لما تجلى الله عز وجل للجبل؟ كلها ذكرت من العلماء. لكن هنا فإذا أنا يعني رضو السلام بموسى، ما حاله؟ آخذ بقائمة من قوائم العرش، حيث قال قائم القوائم مع مركب العرش، وحيث كان مركبا مع مخلوق، وكل مخلوق سبق وجوده العدم. القوائم دلالة على أن العرش جسم مركب، لو أبعاد لو أجزاء، الجسم المؤلف محدث مخلوق باتفاق. الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى قرر أنه قد مرت أحقاب من الدهر لم يكن العرش شيئا مذكورا، مثل ما أنت لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان؟ هل أتى على العرش فترة من الزمان لم يكن فيها شيء كان بالعدم؟ نعم مرت حينما قال أحقاب، أيضا فيما نفهم نحن. وإلا قبل الخلق لا زمان، مفهوم الزمان إن مواكب وجودنا وليس للزمان مفهوم قبل هذا الوجود. هل هناك أدلة من الأدلة على حدوث الاستواء؟ حدوث العرش ثابت، حدوث الاستواء بما أنه قد حدث العرش ولم يكن مع الاستواء أيضا حدث. لكن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أليس التعبير خاص بثم يدل على أن هذا كان بعد الخلق، أم أن النص ثم استوى وخلق؟ لا، خلق ثم استوى. هل في هذا المكان فقط؟ كل النصوص، أنا راجعت ما يتعلق بالسواء بكل تقلبات التعبير، تبين أنها قد ذكرت الفقرة القرآنية بعدما ذكر الله عز وجل أنه خلق المخلوقات. يقول العلماء أعلن الله عز وجل بقوله إن ربكم الله أن الخلق إنما أبدعه الله عز وجل في ستة أيام، ثم بين الله تبارك وتعالى أنه قد تم ما خلق الله عز وجل وصار أو وقع، لأنه استوى فعل وفعل يدل على حدوث، حدوث يعني لم يكن ثم كان. ثم قال: الاستواء كان يوم الجمعة كما ثبت عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك أشكر اليهود وقالوا: مسه لهوف السراحة. أي ما قال لك هذا؟ الله عز وجل يحدثنا عما كان من شأن الخلق، حيث هذا الخلق الذي أبدعه الله عز وجل هو من الغيب. هل العرش محدود؟ نعم، متناهي. هو أعظم مخلوقات فيما نعلم؟ نعم، أعظم مخلوقات فيما نعلم. لكن إذا ما قيس العرش بعظمته إلى عظمة الله عز وجل تلاشى كل ما يتعلق بالعرش تعظيما. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة. السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في الترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ الكرسي في العرش، الكرسي لما ذكر السماوات بالنسبة للكرسي، الآن الكرسي بالنسبة للعرش: إلا كعلقة حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض صحراء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. علق ابن حجر على حديث أبي ذر، قال: المراد منه إثبات أن العرش مخلوق، لأنه ثبت أن له فوقا وتحتا، والفوق والتحت من صفات المخلوقات. نحن وصلنا إلى ما قاله ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الشأن في فقرة قصيرة جدا، ليست طويلة، عبارة عن سطر لكن فيها دسم. الذين لا تقبل معدتهم دسم ما في مانع، بعد ما بيغادروا ليمونة واحدة فقط بإذن الله تذيب كل الدهون. ممشاد الدينوري اسمه ممشاد، إذا جاءك ولد سميه ممشاد. له كلام، من كلامه: طريق الحق بعيد والصبر مع الحق شديد. وانت اذا ما استوعبت عليك ان تفتح عينك لترى كم الضلال تموج، وكم من طاقه تحتاج اليها من اجل ان تثبت قدميك على الحق والتصور الصحيح. الف مضل وانت في صحراء قد امتلأت بالشر، وعواصف التضليل تصرح لك. أن تتصور الآن ما القوة التي أنت لأما في الحاجة إليها لأي أن تكون اثبت على الحق، ما في مشكلة. ليس الموضوع موضوع حتى انتصارات تنتصر مثل ما انتصر عنتر على أعدائه، وإنما المهم أنت تكون على الحق وقادر على الحق، لا مشكلة. ما أقبح لا الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن درك، ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن درك، در الله عز وجل متواطئ. وعن ذكري أيضا ما أقبح الغفلة عن ذكري من لا يغفل عن ذكرك، بمعنى أنه يوالي لك العطايا. محبة أهل الصلاح تؤثر في القلوب الصلاح، مجرد محبة على فكرة، بمعنى أنا أحب الصالحين يأتيني من هذه المحبة، لأن كل نوافل تأتيني نسائم أروع ما تكون، ولعل من هذه النسائم نسائم الحضور مع الله ومشاعر كثيرة ربانية. يقول: محبة أهل الصلاح تؤثر في القلوب الصلاح، ومحبة أهل الفساد تؤثر فيها الفساد. أنت يمكن أن تضم لها محبة أهل الفساد تغيث الظلمة وتغطش على البصيرة ولا تريك الصحيح الصواب، مجرد محبة على فكرة. وهذا من بدأها، بما أن محبة أهل الصلاح تولي في القلوب الصلاح،